اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في الدعاء بعد الإجمال: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هؤلاء هم المنعم عليهم، عرفوا الحق وعملوا به، وهؤلاء هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: دلت هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دلت هذه الآية على صحة إمامته أي خلافته، لأنها كانت خلافة صحيحة. لما؟ لأن الله جل جلاله بيّن أن هؤلاء المنعم عليهم على صراط مستقيم، وبيّن في الآية الأخرى أن من المنعم عليهم الصديقين، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق، ولذلك إذا قال المؤمنون قال الصديق أو بويع الصديق فلا تنصرف الأذهان إلا إلى أبي بكر. وما كان اسمه أبا بكر الصديق، بل هو أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالصديق وجعل له من المزايا ما ليس لغيره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام لما صعد على المنبر وقال: إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر. فقال الصحابة بعضهم لبعض: أما تعجبون من هذا الشيخ؟ يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خير بين الدنيا والآخرة فيبكي. يقول الصحابة: فعلمنا بعد أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أعلمنا. لما بكى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، يعني اصبر. ثم قال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر، ما بقيت لأحد يد في الإسلام إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. ثم لما عجز عن الصلاة بالناس عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما كررنا القول قال لهن: إن كن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما سمع تكبير عمر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. هذه الآية شاهدة لهذا الصاحب المبارك: صراط الذين أنعمت عليهم.